فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فاتقوا الله وأطيعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة الشعراء في الآية 5 بعد 100 يذكر الله جل وعلا أخبار نوح عليه السلام ذلكم أن نوحا هو أول الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو أحد الخمسة أولي العزم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ومهمة نوح كانت أطول مهمة، حيث أنه بقي في قومه داعيا 1000 سنة إلا 50 عاما، وعمره قبل ذلك قيل 400 وقيل 480 سنة وقيل غير هذا. وكون نوح عليه السلام هو أول الرسل لأن الناس فيما قبله أو قبل قومه كانوا على دين آدم، على التوحيد عليه السلام، ولم يكن هناك شرك، وكان هناك عباد من أهل الصلاح والتقى، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا من العلماء العباد الفضلاء. فلما ماتوا جاء إبليس عليه لعائن الله إلى قومهم وقال إن أولئك أهل الصلاح والتقى، أخشى أن تنسوهم وتنسوا عبادتهم، فلو جعلتم لهم تماثيل وصور في مجالسهم حتى أنكم إذا رأيتم صورهم تذكرتم عبادتهم فعبدتم الله مثلهم. هذا مدخل مقنع وظاهره خير، فقالوا فكرة جيدة وصنعوا لهم تماثيل في مجالسهم وأماكن عبادتهم ومكان دروسهم وتعليمهم، وصار الناس يمرون عليهم فيتذكرون هذا العابد الذي يصلي وهذا العابد الذي يأمر بالمعروف وهذا الإنسان الذي يصوم وذاك الإنسان الذي يعمل الخيرات ويتصدق ويعملون مثل عمله، فكان الفكرة مقبولة. فلما انقرض هذا الجيل جاء إبليس في صورة رجل ناصح لأقوامهم وقال إن أهلكم آباءكم كانوا إذا أرادوا أن يعبدوا الله جاءوا عند هذه الأصنام فعبدوا الله عندها كعبادة أصحابها، قالوا فكرة جيدة وعملوا مثله. فلما انقرض هذا الجيل وجاء الجيل الثالث جاءهم ايضا ابليس في صورة رجل ناصح وقال لهم ان اباءكم واجدادكم كانوا اذا احتاجوا شيئا جاءوا إلى هذه الأصنام وطلبوا من أصحابها أن يشفعوا لهم عند الله، لأن هؤلاء أهل صلاح وأهل تقى وأهل عبادة، فيدعونهم ليتوسطوا لهم عند الله، فصاروا يعملون بهذا العمل. ولما انقرض هذا الجيل وجاء الجيل الرابع، جاءهم أيضا إبليس في صورة رجل ناصح وقال إن آباءكم وأجدادكم وأجدادهم كانوا إذا احتاجوا شيئا جاءوا إلى هذه التماثيل والصور ودعوا أصحابها فحصل لهم ما يريدون فعبدوهم مع الله. فأرسل الله تعالى نوح إلى هؤلاء ومن بعدهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. يقول الله جل وعلا إن قوم نوح كذبوا، وقوله جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين وهم لم يرسل إليهم أحد إلا نوح، وجاء بلفظ الجمع المرسلين لأن من كذب واحدا منهم فإنه مكذب لهم جميعا، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم واحدة وهي التوحيد، فكل الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى إخلاص العبادة لله، فمن كذب واحدا منهم كذبهم جميعا. ولهذا كان من أركان الإيمان عندنا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فالإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، فمن كذب واحدا من الرسل عليهم الصلاة والسلام فهو مكذب لهم جميعا، لأن عقيدتهم واحدة ومهمتهم واحدة وهي إخراج الناس من عبادة الخلق إلى عبادة الخالق جل وعلا. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. نوح عليه السلام كان منهم، فعبر بلفظ أخوهم من حيث النسب، وإلا من حيث العقيدة فهو يختلف عنهم ليس أخا لهم، ولفظ الأخ يطلق أحيانا على أخوة النسب وأحيانا يطلق على أخوة العقيدة، فنوح أخوهم من حيث النسب فهو منهم، الذين دعاهم هم إخوته وأبناء عمه وأقاربه وقبيلته وجماعته. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون الله، ألا تتقون الله وأنتم تعبدون اللات وأنتم تعبدون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر، وهذه مخلوقات، هذه أصنام وأصحابها آدم مثلكم لا يخلقون شيئا، التي سميت بها هم أناس من أهل الصلاح ماتوا وارتهنوا بأعمالهم وليسوا آلهة، وهذه التي تقفون عندها وتعكفون عندها وتقيمون عندها وتضربون من الحجر هي حجارة أو من الفخار، وليست خالقة لشيء، فاتقوا الله الذي خلق كل شيء واجعلوا عبادتكم لله وحده ولا تعبدوا مع الله غيره. يقول نوح لهم إني لكم رسول أمين، أنا أتيتكم مرسل من عند الله وأنا مؤتمن على ما أقول لكم، لا تظن بغش أو مطامع مادية أو مركزية أو حب تسلق، وإنما أنا أتيتكم مرسل من عند الله جل وعلا مؤتمن على هذا، لا أريد لكم غشا ولا خيانة، فاتقوا الله وأطيعوني. اتقوا الله يجعل بينكم وبين عذاب الله تعالى وقاية بطاعتكم لي، فإنما أدعوكم لما فيه نجاتكم وسلامتكم وفلاحكم، وما أسألكم عليه من أجر، من أجري إلا على رب العالمين. أنا لأتيتكم لا أريد منكم سمعة ولا منصب ولا دفع فلوس ولا تعطوني شيء من المال، لا أريد أجرة على الكلام الذي أقول لكم ولا على الأعمال التي أقترحها عليكم وأبينها لكم، فهذا لا آخذ منكم عليه مقابل، إنما أحصل على الأجر مقابل البيان لكم من عند الله جل وعلا. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، فاتقوا الله وأطيعون. كرر الأمر بالتقوى في هذه الآيات 3 مرات، وهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام على قومه بأن يجعل بينهم وبين عذاب الله وقاية بطاعتهم له، بطاعتهم واتباعهم لنوح عليه السلام، فهذا دليل على اشتاقه وحرصه وتشوفه لاستجابتهم وتفهمهم القضية. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. الخصم إذا أحرج بدأ يبحث عن مسوغات تافهة، ولهذا لجأ قوم نوح لما أنه ألح عليهم وأحرجهم وبين لهم بيانا واضحا على صدقه وصحة ما يدعو إليه، قالوا أنت يجلس عندك الفقراء والمساكين والناس الذين ليس لهم مراكز قيادية في المجتمع، وهذا دليل على فشلك ودليل على أن الكبراء لا يصلح أن يكونوا معك، وإلا فكيف نجلس نحن وهؤلاء الذين لا يقتربون من عند أبوابنا، فكيف يجلسون معنا؟ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني يا نوح هل تتصور أننا نصدقك فيما تقول وجلساؤك هم الفقير والإنسان الخامل الذي ليس له مركز اجتماعي والإنسان العادي أو العامل أو ما شبه ذلك؟ هذا لا يصح، لو كان الذين يجلسون معك وصدقوك هم الكبراء والتجار والوزراء والأعيان ننظر في هذا الأمر، أما وأن الذين اتبعوكم هؤلاء فهذا دليل على عدم صلاحية ما تدعوه ما تدعو به لنا. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يصنعون، يقول أنا لست مسؤول عن ما يصنعون، أنا مهمتي هي الدعوة لكم يا الكبار والاستهار. إذا كان في بيته يعمل أعمال أخرى هذا ما هو أنا المسؤول عنه. إذا كان لا يتعبد لله ما أنا المسؤول عنه، ولا فرق عندي بين من يملك الملايين ومن لا يملك شيء، ولا بين الزعيم الكبير الرئيس ولا وبين الإنسان العامل الخالد، هذا لست مسؤول عنه وليس من مهمتي، لأن مهمتي هي دعوة إلى شيء معين يتساوى فيه الناس جميعا صغارا وكبارا رجالا ونساء كبراء وضعفاء. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. الذي يحاسبهم والله جل وعلا، أنا لست محاسبا لهم، أنا فقط أعلمهم، أنا أدعو، أقول من سلك هذا المسلك يوصله إلى الجنة، ومن سلك ذاك المسلك يصل إلى النار. والذي يحاسب هو الله جل وعلا ولست أنا، لأني أنا رسول مهمتي أعلم وأبلغ وأحذر وأنذر وأبشر، هذه مهمة نوح وسائر الرسل عليهم الصلاة والسلام. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، أي أن إنه إن الله جل وعلا هو الذي يحاسبهم وهو الذي يجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وعما نوح فيعبر عن نفسه قلت ترى لا لي دخل في شيء، أنا ليس عندي جنة ولا نار ولا عندي وليس عندي هدايا وليس عندي مكرمات، إنما أقول لكم هذه المعلومات التي توصلكم إلى الجنة وتلك المعلومات التي توصلكم إلى النار، اسلكوا المسالك واعملوا، والذي يتولى هذا هو ربي جل وعلا ولست أنا. هكذا قال نوح عليه السلام، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين. يقول أنا لا أطرد الذين يؤمنون، الذين يتظاهرون ويظهرون أمامي بأنهم من أهل الإيمان، لا يمكن أقول واحد منهم قم وابتعد حتى يأتي واحد من الأثرياء أو من الكبراء ويجلس مكانه، لا أنا لا أطردهم، هم الذين جاءوا سبقوا، من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. وما أنا بطارد المؤمنين، فهؤلاء آمنوا وصدقوا وهذا سبق لهم وميزة وفضل، أما أن نمنعهم من الإيمان ونقول أنتم اطلعوا برا، حتى أنه يأتي أناس كبراء هم الذين يجلسون في هذه الأماكن، لا، هؤلاء ميزانهم عند الله أعظم منكم لأنهم سبقوا إلى الإسلام، ومن سبق إلى الإسلام فهو أفضل ممن تأخر. إن حساب وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين، أي أن مهمتي هي النذارة البينة، أنني أبين لكم ما يترتب على أعمالكم إن استجبتم لما أدعوكم إليه، وما يترتب على ترككم لما أدعوكم إليه من العقاب. هذه هي مهمة الرسل في البيان لأقوامهم وأممهم، فهو بين دوره ومهمته وأنه لن يقدم لهم جوائز ولن يقدم لهم هدايا، وإنما هو يعلم فهو يبشر بالجنة لمن طاع لمن أطاع واتقى، ويحذر بالنار لمن خالف وعصى. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نوح عليه السلام طالت دعوته لقومه وكثر نقاشهم له ونقاشه لهم. ثم قالوا له قالوا يا نوح قالوا يا نوح لئن لم تنتهي قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. كأنهم يقولون اسكت لا تتكلم لا عاد نسمعكم تكلمين في هذا الموضوع أبد وإلا نرجمك. والرجم يعني الرمي بالحجارات حتى الموت. وهذا تهديد شديد من قومه ووعيد يتوعدونه بأنهم يقتلونه. وهم الآن أخبروا بأنهم أقفلوا آذانهم عن سماع ما يقول. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وعصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا قد خلقتم أطوارا إلى آخر الآيات في سورة نوح. فهؤلاء قالوا له لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين يعني نقتلك بالحجارة نرميك بالحجارة ونقتلك. لا تتكلم في هذا الموضوع طولتها علينا 950 سنة وأنت تقول هذا الكلام تقول لا إله إلا الله وتقول اعبد الله وحده اصرف نظرك ولا تتكلم معنا بشيء من هذا. قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. وهذا الدعاء دعا عليهم دعا عليهم دعوة تهلكهم. قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. كما جاء في قوله تعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فهو دعا عليهم أن يفتح الله تعالى بينهم وبينه فتحا يفصل بينهم وينجي نوح ومن معه من المؤمنين ويهلك هؤلاء. قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا وأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاستجاب الله تعالى بدعوته بأن طارت الأرض بالمياه وأمطرت السماء بالمياه فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. يقول جل وعلا فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. نوح عليه السلام أمره الله تعالى لما دعا على هؤلاء قال اصنع الفلك اصنع سفينة. صنع سفينة كبيرة ضخمة قيل انها ان طولها حوالي 300 ذراع يعني 150 متر وحمل فيها. وقبل هذا كان قومه يمرون عليه ويقولون ماذا تصنع يا نوح فيضحكون عليه. رجل في الصحراء يصنع سفينة السفن في البحر وليست في الصحارى. فهذا الذي يصنع سفينة في الصحراء محل السخرية. فقال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فإذا مروا عليه وهو يصنع السفينة سخروا منه واستهزأوا به وضحكوا. ونشوفوا إنسان في قلب الصحراء ويصنع سفن وش يوديها للبحر وش يسحبها للبحر. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر. الوعد قدام. فلما أنه التقى الماء على أمر قد قدر وحمل في هذه السفينة من آمن معه ومن كل زوجين اثنين من كل الكائنات من الحيوانات والنباتات وسائر الموجودات ذكر وأنثى ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليل. فهلك من في الأرض إلا من في هذه السفينة استجابة لقوله لقول نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فأغرقهم الله جميعا. يقول جل وعلا فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين أي الذين لم يؤمنوا. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. نعم إن في هذه القصة آية فيها عبرة وعظة. إنسان يدعو إلى الحق ويهان ويمتهن ويؤذى ويتوعد ويخطط لقتله ومع هذا أنجاه الله بطريقة غير معهودة وغير معلومة. هذه عقوبة عظيمة ومعجزة لنوح عليه السلام حيث أنه صنع سفينة وحملها بما أمره الله تعالى به من المؤمنين والأجناس مخلوقات الأخرى وأهلك من عداه وما عداه. وهذا موعظة وعبرة لأهل الإيمان وهو أن الأمور مهما تعاظمت والكروب مهما اشتدت إلا أن نصر الله جل وعلا لأهل الإيمان. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وأنه مع العسر يسر وأن الأمور والأعداء مهما تكالبوا على أهل التوحيد والإيمان إلا أن الله جل وعلا غالب على أمره. وما يحصل للناس من مصائب ومكائد ومشكلات ونكبات غالبها عقوبات بسبب تقصيرهم بأمر الله، وقد يكون منها ابتلاء وامتحان ليميز الله تعالى الخبيث من الطيب. ولهذا قال جل وعلا: إن في ذلك لآية. وهذه الآية لنا نحن، لأن هذا الخطاب جاءنا في قرآننا في كتابنا ونزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلننتبه ولنحذر مما يقع فيه الأمم السابقة ممن عوقبوا بتلكم العقوبات الكبيرة. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. الله جل وعلا يريد أن ينبه كفار مكة بهذا الموقف، وهم الذين آذوا محمدا صلى الله عليه وسلم وتعامروا عليه، أن ينتبهوا لئلا يحل بهم مثل ما حل بقوم نوح. محمد عليه